الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه أيها الأحبة هي المحاضرة 13 من محاضرات علوم القرآن في هذه الأكاديمية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بهذه الدروس وغيرها مما يلقى في هذه الأكاديمية علما وفهما وإيمانا وحكمة وتقوى وعملا. درسنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون كما وعدناكم عن سور القرآن، وأهم موضوع في سور القرآن هو ترتيب هذه السور كما سنفصله بعد قليل. وإنما ذكرنا ترتيب سور القرآن بعد جمع القرآن لأن سور القرآن قد اختلف فيها، هل كانت من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيفه، يعني هل كان ترتيب السور توقيفيا أو كان اجتهاديا. فلأجل ذلك ألحقنا هذا الموضوع وهو سور القرآن وترتيبها بموضوع جمع القرآن، لأن الصحابة الذين جمعوا القرآن هل لما جمعوه كانوا هم الذين رتبوه أو أن هذا الترتيب كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيله بعد قليل. أول ما نبدأ به إن شاء الله في هذا الموضوع الذي يهم طالب علوم القرآن معنى السورة، فنقول معنى السورة في اللغة مأخوذ من أحد أمرين، إما أن يكون مأخوذ من السؤرة يعني المهموز، مهموزا السؤرة من أسأر أي أبقى، سميت بذلك لأنها بقية جملة القرآن وقطعة منه، يعني مثل السؤر الذي يبقى من الشارب في الإناء يعني بقية من شرابه، كذلك السورة سميت بذلك لأنها بقية من القرآن من جملة القرآن وقطعة منه. هذا قول في معناها اللغوي. والقول الثاني وهو الأشهر أن السورة مأخوذة من السور بمعنى المنزلة والشرف وما طال من البناء ومن العلامة، كل ذلك من كلمة السور. ووجه الشبه بين السورة والسور أن السورة فيها ما في السور من الإحاطة والرفعة، فالسور يكون مرتفع البناء عاليا، كذلك السورة عالية القدر جليلة المعنى، وأيضا محيطة بجملة من الآيات، كالسور محيط بجملة من القرى والمدن والبيوت والأسواق وغيرها. وأيضا السور مركب من لبنات بعضها فوق بعض، والسورة مركبة من آيات أقلها 3 آيات كما في سورة الكوثر وأكثرها كما في سورة البقرة. وأما تعريف السورة شرعا فهي طائفة مستقلة من آيات القرآن الكريم، طائفة مستقلة من آيات القرآن الكريم ذات مطلع ومقطع، ذات مطلع أي بداية ومقطع أي نهاية. إذن فالسورة جملة من الآيات وطائفة مستقلة من الآيات ذات مطلع ومقطع. ولو قلنا في التعريف زيادة مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم لكان أبين في تعريفها. بعد ذلك أيها الأحبة، ما طريق معرفة السورة؟ يعني كيف تعرف السورة؟ هل هو باجتهاد أو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أن السورة لا تعرف إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يعرف الأمة مقدار السورة بداية ونهاية. ولذلك يقول ابن عباس: كنا لا نعرف فصل السورة من السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا الأمر ليس محلا للاجتهاد بحيث يمكن لأحد من الناس كائنا من كان أن يضع سورة معينة أو يقسم القرآن إلى سور محددة يخترعها أو يحددها هو بنفسه. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى عدد سور القرآن. عدد سور القرآن الذي استقر عليه 114 سورة، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة في مصحف عثمان ولم يختلفوا عليه، واستقر الأمر عليه في الأمة إلى يومنا هذا. وقد عدها مجاهد 113 بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم الفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن يرد عليه بأن الصحابة قد أطبقوا على جعل هاتين السورتين منفصلتين وتسمية كل واحدة منهما باسم مستقل، ولأنه أيضا كما قال السيوطي وأيضا الزركشي في البرهان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى كل منهما، فلا ينبغي القول بأن سور القرآن 113. وقد كان في مصاحف الصحابة، كانت مصاحف الصحابة تختلف في عدد سور القرآن، فمصحف ابن مسعود كان عدد السور فيه 112، كان عدد السور فيه 112 سورة، لأنه كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يعد المعوذتين من سور القرآن، وقد بينا هذا في الدرس الماضي. وبعض الصحابة أيضا قد لا يعد بعض السور لأنه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كله قد زال باتفاق الأمة على هذه السور الموجودة في المصحف الذي كتبه عثمان، وصار ذلك محلا لاتفاق المسلمين. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى أسماء السور، فنقول تنقسم سور القرآن من حيث التسمية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما له اسم واحد، فهناك جملة من سور القرآن ليس لها إلا اسم واحد، مثل سورة الأنعام لا تعرف إلا بهذا الاسم، ومثل سورة الأعراف لا تعرف إلا بهذا الاسم، وهكذا سورة الكهف ومريم والأنبياء وطه وغيرها من السور ليس لها إلا اسم واحد. القسم الثاني ما له أكثر من اسم، ما له أكثر من اسم، فإما أن يكون لها لهذه السورة اسمان، وإما أن يكون لها ثلاثة أسماء، وإما أن يكون أكثر من ذلك. فمثال ما له اسمان، ما له اسمان سورة محمد تسمى محمد وتسمى القتال، ومثال ما له ثلاثة أسماء سورة غافر يقال ماذا؟ غافر والمؤمن والطول لقول الله عز وجل غافر الإنام غافر الذنب قابل التوب ذي الطول، أي نعم ذي الطول، فتسمى أيضا سورة الطول. وما له أكثر من ثلاثة مثل التوبة، وأكثر منها وهي أكثر سور القرآن أسماء سورة الفاتحة، فقد عد بعض العلماء لها 25 اسما، والتوبة من أسمائها ماذا يا إخواني؟ الفاضحة، الفاضحة والمقشقشة أو المشقشقة، وأيضا براءة والتوبة، وعدد من الأسماء ذكر المفسرون في بداية تفسير سورة التوبة. وأما الفاتحة فذكر في أسمائها قرابة 25 اسما، منها أم الكتاب، أم الكتاب والفاتحة الحمد والسبع المثاني والحمد والشافية والرقية والكافية والصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروي عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، وغير ذلك من الأسماء التي ذكرها أهل العلم في مقدمة سورة في مقدمة تفسير سورة الفاتحة. إذن عندنا قسم ما له من سور القرآن ليس له إلا اسم واحد، وقسم له أكثر من اسم، وهذا أنواع: منه ما له اسمان، ومنه ما له ثلاثة أسماء، ومنه ما هو أكثر من ذلك كسورتي التوبة والفاتحة. القسم الثالث وهو أن تسمى أكثر من سورة باسم واحد كالزهروين والحواميم والطواسين والمسبحات والسبع الطوال والمعوذات. ودعونا نفسر كل واحدة من هذه. الزهروين مثل ماذا يا إخواني؟ ما معناهما؟ البقرة وآل عمران. والحواميم المفتتحة بحاميم، وهي سبع سور متوالية يقال فيها الحواميم ويقال فيها آل حاميم، على خلاف بين السلف في طريقة التعبير عنها مجموعة. فما هي هذه الحواميم؟ مفتتحة بأي سورة؟ سورة غافر، ثم فصلت، ثم الشورى، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجافية، ثم الأحقاف، فهي سبع سور متوالية. الطواسين، ما هي الطواسين؟ تريد أحد من هذه الكفة؟ الطواسين ما هي السور الطواسين؟ نعم، ما هي مفتتحة بطاسين؟ ما مفتتحة بطاسين أو طاسين ميم، وهي ثلاثة سور: طاسين ميم الشعراء، وطاسين النمل، وطاسين ميم القصص، وهي مرتبة على هذا النحو. والمسبحات، ما هي المسبحات؟ الأخ عبد المحسن، التي افتتحت الصور التي ابتدأت بسبح أو يسبح أو سبح. نعم، أو سبحانة أو سبحان. نعم، المسبحات يقصد بها هذه السور التي وقعت في الأجزاء الأخيرة من القرآن الكريم: سبح الحديد، سبح الحديد، وسبح الحشر، وسبح الصف، ويسبح الجمعة، ويسبح التغابن. هذه سور المسبحات. أما التي افتتحت بالتسبيح ومشتقاته فهي سبع سور كما قدمنا في درس سابق. والسبع الطوال يقصد بها السبع الأول من القرآن الكريم الموصوفة بالطول الشديد، بدايتها البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة، ثم الأنعام، ثم الأعراف، هذه السادسة. والسابعة اختلف فيها، فقيل هي سورة الأنفال والتوبة سواء، وقيل سورة يونس، وقيلت أقوال أخرى لكنها شبه مهجورة. والأكثر من المفسرين على أنها الأنفال والتوبة، كانوا يعدونهما شيئا واحدا في هذا المعنى. والمعوذات يراد بها السور الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم، وهي سورة الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. إذن أن تسمى أكثر من سورة باسم واحد، هذا هو النوع الثالث من أقسام سور القرآن من حيث التسمية. جزاكم الله خيرا. أما مصدر التسمية فقد اختلف فيه أهل العلم، هل هو اجتهاد من العلماء بداية بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم من جاء بعدهم من خيار هذه الأمة، أو أنه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. يرجح الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان أن تسمية سور القرآن توقيفي، يعني أن هذه الأسماء صدرت ووردت وجاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقطع به في كثير من القرآن. لكن يبقى هناك إشكال في بعض السور، هل فعلا هذه السور سور وردت أسماؤها المتعددة من رسول الله ومن غيره، أو من رسول الله وحده؟ العلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. لكننا نقطع بأن أكثر سور القرآن كانت بتسمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى أقسام السور، أقسام سور القرآن. لدينا حديث بل أكثر من حديث في تقسيم سور القرآن، أشهر حديث واثلة ابن الأسقع الذي رواه الإمام أحمد قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال أو السبع الطول، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث يبين لنا أن سور القرآن قد قسمت إلى أربعة أقسام، كل قسم له طابع معين من حيث الطول. فالقسم الأول السبع الطوال، ثم المئون، ثم المثاني، ثم المفصل. ولعلنا نتوقف قليلا مع كلام جيد في هذا المعنى للزركشي في كتابه البرهان، حيث إنه رحمه الله قد ذكر هذه الأقسام لسور القرآن وبين معنى كل قسم من هذه الأقسام الأربعة. فدعونا نسمع، فضل خالد. قال العلماء رضي الله عنهم: نعم، القرآن العزيز أربعة أقسام: الطول والمئون والمثاني. الطول والمئون والمثاني والمفصل. والمفصل، نعم. وقد جاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه أبو عبيد من جهة سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثل بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل. أعطيت السبع الطول مكان التوراة، نعم، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المئين، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، نعم، وأعطيت المثانية مكان الزبور، وفضلت، نعم، بالمفصل. أحسن. وهو حديث غريب، وسعيد بن بشير فيه لين، وأخرجه أبو داود والطيالسي في مسنده عن عمران عن قتادة به. أحسن. فالسبع الطول أولها البقرة وآخرها براءة، لأنهم كانوا يعدون الأنفال وبراءة سورة واحدة، نعم، ولذلك لم يفصلوا بينهما، لأنهما نزلتا جميعا في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وسميت طولا لطولها. وحكي عن سعيد بن جبير أنه عد السبع الطول: البقرة وآل عمران والنساء والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. والطول سعيد بن جبير يرى أن يونس، وهذا ثابت عنه بإسناد صحيح، هي السابعة وليست الأنفال والتوبة، ولكن الأظهر والله أعلم أن التوبة والأنفال هما السورة السابعة، لأن التوبة أطول من سورة يونس أصلا، فكيف تعد سورة يونس هي السابعة من الطول؟ نعم. ومعرفة الطول يا إخواني مهم حتى نفهم حتى بعض الحديث. قال في الحديث: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فقرأ طول الطولين. ما هي طول الطولين؟ بقرة. طول الطولين، لا، سورة الأعراف، لأنها هي الأطول بعد الطولين البقرة وآل عمران. نعم. والطول بضم الطاء جمع طولة، كالكبر جمع كبرى. نعم. قال أبو حيان التوحيدي: وكسر الطاء مرذول. كسر الطاء يعني يقال الطول مرذول، يعني لغة رديئة. نعم. والمئون ما ولي السبع الطول، سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على مئة آية أو تقاربها. إذن المئون ما جاء بعد الطول، ما جاء بعد الطول، مثل سورة يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل والكهف والإسراء ومريم. قال: ما بلغت مئة أو قاربتها، يعني لا يلزم أن تكون مئة، فسميت هذه السور لتقاربها المئون. نعم. والمثاني ما ولي المئين. نعم. وقد تسمى سور القرآن كلها مثاني، ومنه قوله تعالى: كتابا متشابها مثانيا، وقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. نعم. وإنما سمي القرآن كله مثاني لأن الأنباء والقصص تثنى فيه، ويقال إن المثاني في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني هي آيات سورة الحمد، سماها مثانية لأنها تثنى في كل ركعة. نعم، المثاني ما كان بعد المئين، وهي مثل سورة ياسين والصافات والزمر وغافر والحواميم، هذه كلها من المثاني لأنها يكثر تكرارها وإعادتها وتلاوتها في الصلاة وغيرها من التثنية، تثنى أو تثنى في كل مرة بعد أخرى، أو لأنه كما ذكر هنا الأخبار والقصص تثنى فيها أو تثنى أي تعاد وتكرر. وقال إن القرآن كله يطلق عليه مثاني من جهة أن الأخبار والأحكام والعقائد تثنى فيه أو تثنى أي تعاد وتكرر. وكما قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني تثنى فيه الأحكام والأخبار والعقائد والقصص مرة بعد أخرى. وسورة الفاتحة على الصحيح تسمى هي التي قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وسميت الفاتحة السبع المثاني لأنها سبع آيات تثنى أي تكرر وتعاد في كل ركعة من ركعات الصلاة. والمفصل ما يلي المثاني من قصار السور، سمي مفصلا لكثرة الفصول التي بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم، وقيل لقلة المنسوخ فيها وآخره قل أعوذ برب الناس، وفي أوله 12 قولا. إذن بعد المثاني المفصل، والمفصل سمي بذلك لكثرة الفصل فيه بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم، كما قال هنا في التعبير قال لكثرة الفصول فيه. وقال بعضهم إنما سمي مفصلا لإحكامه من الفصل وهو القطع، فهو محكم ليس فيه شيء منسوخ، أو لقلة المنسوخ فيه، لقلة المنسوخ فيه. والعلماء مجمعون على أن آخره سورة الناس، على أن آخره سورة الناس، وأما أوله فقد اختلف فيه على 12 قولا ذكرها الزركشي رحمه الله ونقلها عنه السيوطي في الإتقان. فقيل إنها من الصافات، وقيل من محمد، وقيل من الحجرات، وقيل من قاف، وقيل من الرحمن، وقيل من الصف، وقيل من البروج، وقيل أقوال أخرى في معنى المفصل. لكن أصوب هذه الأقوال أن المفصل يبدأ من سورة قاف، والدليل على ذلك حديث أوس بن حذيفة لما ذكر مجيء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من بينهم، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا كل ليلة فيحدثنا، قال فأبطأ علينا ليلة ثم جاء، فقلنا أبطأت علينا يا رسول الله، فقال إنه طرأ علي حزبي الليلة فكرهت أن آتي حتى أتمه. قال فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، فقالوا نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 و13 وحزب المفصل وحده. فلو حسبت هذه السور لوجدت اللي 3 البقرة وآل عمران والنساء، هذا يقرأون في ليلة، هذا حزب ليلة. الثاني 5 سور، ماذا بعد 3؟ المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، هذا حزب ليلة. وهكذا بعدها 7 سور ثم 9 سور ثم 11 ثم 13، تجد أن بعد هذا تكون سورة قاف، لأنه قال بعدها وحزب المفصل وحده. فهذا مثل الصريح في أن حزب المفصل يبدأ من سورة قاف، وهذا هو الصحيح والله أعلم الذي عليه كثير من أهل العلم في معنى المفصل وبدايته، في معنى المفصل وبدايته، وسمي بذلك كما ذكرنا لأجل كثرة الفصول فيه. وقد ذكر العلماء أن المفصل 3 أقسام، طوال وأوساط وقصر. طواله من أين؟ من قاف إلى نهاية المرسلات. وأوساطه من أين؟ من عمة إلى نهاية الليل. وقصاره من الضحى إلى سورة الناس بإجماع العلماء، سورة الناس بإجماع العلماء. وإنما نذكر هذا يا إخواني لأنه يهمنا في صلاتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب غالبا من قصار المفصل، ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل غالبا، ويقرأ في الفجر من طوال المفصل غالبا. إذن معرفة المفصل مهمة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يعرف هذا، وخصوصا من الأئمة أن يعرفوا هذا الأمر، حتى يقرأوا للناس في صلاتهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته الجهرية والسرية. نعم. أسأل الله إليكم فضيلة الشيخ، وأستأذنك في أن نستعرض مجموعة من الأسئلة. تفضل. هذه الأخت لولو إبراهيم من السعودية تقول: فضيلة الشيخ، هل الأحرف الستة المتبقية لازالت موجودة أم لا أثر لها؟ وهنا تساؤل من الأخت نوال عبد اللطيف من الكويت تقول: هل صحيح أن سبب حرق عثمان رضي الله عنه المصاحف لأنها كانت على الأحرف السبعة حيث أدت الفتنة، أم لأسباب أخرى؟ وهل نحن اليوم نقرأ القرآن بالأحرف السبعة أم بلغة قريش؟ تحدثنا كثيرا في الحلقات الماضية أو الدروس الماضية عن موضوع الأحرف السبعة، أنه سيخصص له محاضرة كاملة. نعم. ونجيب فيها على أسئلة الإخوة بإذن الله سبحانه. نعم. وتعالى. هذا الأخ الكريم أبو علي من المغرب يقول: بعض من يشتغلون بالتفسير أول ما يبدأون به البحث عن المناسبة بين الآيات وبين السور، فهل عندهم مستند من فعل المتقدمين في ذلك؟ وجزاكم الله خير. نعم، من المعروف عند المتقدمين، وقد ورد ذلك عن الصحابة وعن التابعين والمتقدمين من سلف الأمة، ذكر المناسبات، لكنهم لم يكونوا يعنون بهذا العناية التامة، بمعنى أنهم قد استفرغوا جهودهم للبحث عن المناسبات بين الآيات أو بين السور أو بين المقاطع أو بين القصص ونحوها، لكن ثبت عنهم أنهم تحدثوا في هذا الشأن. وهذا يبين لنا يا إخواني أن ترتيب آيات القرآن توقيفي، إذن فينبغي البحث في الحكمة التي من أجلها جعلت هذه الآية بعد هذه الآية، وجعلت هذه القصة بعد تلك القصة، وذلك الخبر أو الحكم بعد الذي سبقه. نعم. فهذا شيء معروف عند أهل العلم من غير نكير، إلا شيئا لا يكاد يذكر كالذي ذكر عن الإمام الشوكاني، وهو محمول والله أعلم على أن التكلف في هذا العلم شيء مذموم، لا ينبغي التكلف فيه والقطع فيه بشيء من دون أن تكون هناك بينة من وحي أو أمر معروف عن السلف الصالح. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم عمار العيساوي من العراق يقول: فضيلة الشيخ، عند الإمام حمزة الزيات يجعل القرآن سورة واحدة، فلا يفصل بين سورة وأخرى بالبسملة، فما الدليل في ذلك، وكيف نجمع بين ذلك وتسميات السور؟ حمزة وغيره لا يجعل القرآن سورة واحدة. نعم، قد لا تكون البسملة موجودة عنده في حرفه، لأن الأحرف السبعة فيها نزل في بعضها البسملة وفي بعضها لم ينزل البسملة، لكن الذي استقر عليه العمل هو الفصل بين السور بالبسملة وبقاء هذا الأمر. أما هذه السور فهي موجودة وثابتة في السنة الصحيحة وبإجماع المسلمين، وعدد سور القرآن كما ذكرنا 114 سورة، لا يختلف المسلمون في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا الزهروين. ماذا يعني الزهروين إذا كان القرآن كله سورة واحدة؟ لكنه يجعل القرآن بمثابة السورة الواحدة، لا يفصل بين سورة وسورة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ممكن. أما أن تكون كل سورة كيانا مستقلا فهذا لا بد منه. نعم، أسأل الله إليكم فضيلة الشيخ، ونواصل محاور هذا الدرس الطيب. نأتي بعد هذا أيها الأحبة على ترتيب السور. هل هذا الترتيب الذي بين أيدينا اجتهاد من الصحابة أو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآيات كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، فالصحيح الذي لا شك فيه ولا ريب كما قال الزركشي في البرهان أن ترتيبها بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فليست إن شاء الله محلا للخلاف والجدال. أما ترتيب السور فقد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال ظاهرة. القول الأول أنه توقيفي، واستدل أصحاب هذا القول بإجماع الصحابة على ترتيبه كذلك في مصحف عثمان، يعني أن الصحابة رتبوه كذلك ولم يعرف أنهم اختلفوا في ترتيبه بحيث تمسك كل واحد منهم بالترتيب الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي اجتهد فيه لنفسه، مما يدل على أن هذا الترتيب توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني هو الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث أوس بن حذيفة عندما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سور و13 سور وحزب المفصل وحده. فلولا أن هذه السور كانت مرتبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا هذا الأمر، كيف تكون 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم حزب المفصل وحده، إلا وهي مرتبة كذلك ومحزبة على هذه الصورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أقوى ما يستدل به على أن سور القرآن توقيفية، على أن ترتيبها توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر السيوطي رحمه الله تعالى عدة أدلة يستأنس بها في كون هذا الترتيب ترتيبا توقيفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث ابن مسعود في البخاري قال عن سورة بني إسرائيل التي هي سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء إنها من العتاق الأول وإنهن من تلادي، يعني من قديم ما أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورتبها على هذا النحو. والنبي كان إذا أراد أن ينام جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ المعوذات، قل والله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم مسح على رأسه وما استقبل من جسده، وأيضا اقرأ الزهراوين وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن هذا الترتيب توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل السيوطي أيضا بأمر آخر على أن هذا الترتيب توقيفي، قال انظر إلى الحواميم تجد أنها مرتبة من غافر إلى الأحقاف 7 سور متوالية، وكذلك الطواسين جاءت متوالية، وأما المسبحات فلم تأتي متوالية، فلو كانت من ترتيب الصحابة لوالوا هذه وهذه وهذه، أي سووا بين هذه السور جميعا في الموالاة وكون بعضها يعقو بعضا، لكن لما توالت هذه وهذه واختلفت تلك وهي المسبحات دل ذلك على أن هذا الترتيب ترتيب توقيفي. ثم انظر إلى الطواسين فإنه جعل طاسين ميم الشعراء ثم طاسين النمل بعدها، ثم عاد مرة أخرى إلى طاسين ميم القصص، علما بأن القصص أطول من النمل، ومع ذلك جعلت طاسين النمل وسطها، مما يدل على أن هذا الترتيب ترتيب توقيفي. هذا ما استدل به العلماء على كون الترتيب توقيفيا. وقال آخرون من أهل العلم وهم كثر إن هذا الترتيب اجتهادي، قالوا لاختلاف مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عليهم، فإن اختلاف مصاحفهم يدل على أن هذا الترتيب ترتيبا اجتهاديا، حيث إن كل صحابي يرتب مصحفه على ما يشاء، فيقال إن علي بن أبي طالب والعلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى قد رتب مصحفه على نزول القرآن، رتب مصحفه على نزول القرآن على ترتيب النزول. وأما مصحف ابن مسعود فقد رتب البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ومصحف عثمان الذي بين أيدينا الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء، ومصحف أبي فيه الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قالوا فاختلاف ترتيب الصحابة لمصاحفهم يدل على أنه لم يكن بأيديهم شيء منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما استدلوا به على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من عدة أحاديث كحديث حذيفة وابن مسعود أنه قرأ في قيام الليل سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فهذا ما استدلوا به على أن الترتيب كان اجتهاديا. القول الثالث يرى أن كثيرا من السور ترتيبها توقيفي، وبعض السور رتبت باجتهاد من الصحابة كسورتي التوبة والأنفال، فهم يجزمون بأن ترتيب كثير من السور كان توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله وحزب المفصل وحده، هذا يدل على أن هذا الحزب قد رتبت سوره بترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك سور أخرى قد رتبت باجتهاد من الصحابة، فهذا قول أراد أن يجمع فيه صاحبه بين القولين. والذي يترجح والله أعلم أن ترتيب السور توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فيما بين أيدينا هو كذلك في اللوح المحفوظ وفي السماء الدنيا، وليس بين هذه المصاحف أي اختلاف، أو بين القرآن الذي بين أيدينا والقرآن الذي في السماء أي اختلاف. وأدل الأدلة على ذلك وأظهرها أن حديث أوس بن حذيفة عندما قال سألنا أصحاب رسول الله كيف تحزمون القرآن، فقالوا 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 و13 ثم حزب المفصل وحده. وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرناها في كون هذه السور مرتبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. هذا هو الذي يترجح، والعلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقرأ كلاما للسيوطي رحمه الله في هذا الباب، حيث ذكر جملة من كلام الأئمة ممن رجحوا أن ترتيب القرآن على هذا النحو كان عليه كثير من أهل العلم المحققين، وهو الذي اختاره السيوطي وجماعة من أهل العلم. فضل أخ محمد. وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيضا أو باجتهاد من الصحابة؟ ما الكتاب الذي معك يا أخي؟ كتاب الإتقان السيوطي. نعم. فر الله عنه. خلاف، فجمهور العلماء على الثاني، منهم مالك والقاضي أبو بكر في قولين. قال القاضي أبو بكر هذا ابن الباقلاني رحمه الله. نعم. له قولان في هذه المسألة. نعم. قال ابن فارس جمع القرآن على ضربين، أحدهما تأليف السور كتقديم 7 طول وتعقيبها بالمئين، فهذا هو الذي تولته الصحابة. وأما الجمع الآخر وهو جمع الآيات في السور فهو توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه. ومما استدل به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور، فمنهم من رتبها على النزول وهو مصحف علي، كان أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير وهكذا إلى آخر المكي والمدني، وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران على اختلاف شديد، وكذا مصحف أبي وغيره. وأخرج ابن أشته في المصاحف من طريق إسماعيل بن عياش عن حبان ابن يحيى عن أبي محمد القرشي قال أمرهم عثمان أن يتابعوا الطول، فجعلت سورة الأنفال وسورة التوبة في السبع، ولم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. وذهب إلى الأول جماعة منهم القاضي في أحد قوليه، قال أبو بكر ابن الأنباري أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في 20، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابا لمستخير، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ف فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. وقال الكرماني في البرهان: إذن ابن الأنباري رحمه الله يرى أن هذا الترتيب ترتيب توقيفي، وأنه مطابق وموافق لما عليه القرآن في السماء الدنيا وفي اللوح المحفوظ. نعم. وقال الكرماني في البرهان: ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وعليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه، وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين، وكان آخر الآيات نزولا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين. وقال الطيبي: أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على حسب المصالح، ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ. قال الزركشي في البرهان: والخلاف بين الفريقين لفظي، لأن القائل بالثاني يقول إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته. ولهذا قال مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم. قال الخلاف إلى أنه فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي أو بمجرد استناد فعلي، بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر، وسبقه إلى ذلك أبو جعفر بن الزبير. إذن الزركشي رحمه الله يرى أن الخلاف بين القول الأول والقول الثاني، من يقول بالتوقيف أو يقول بالاجتهاد، أن الخلاف لفظي بينهم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أكثره، وبقيت سور تركها النبي صلى الله عليه وسلم لاجتهاد الصحابة، لكنهم كانوا يعرفون كيف يضعونها على ترتيب المنزل، على الترتيب المحكم الموحى به المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. قال فآل الأمر إلى أنه يعني كل هذا الترتيب أشبه ما يكون ترتيبا توقيفيا. نعم. وقال البيهقي في المدخل: كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا سوره وآياته على هذا الترتيب، إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان السابق، ومال ابن عطية إلى أن كثيرا من السور كان قد علم ترتيبها في حياته صلى الله عليه وسلم، كالسبع الطول والحواميم والمفصل، وإنما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. إذن ابن عطية صاحب المحرر الوجيز رحمه الله يرى الرأي الثالث، وهو أن بعض السور قد رتبت بالتوقيف، وبعضها قد رتب باجتهاد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم. وقال أبو جعفر بن الزبير: نعم، الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية، وبقي منها قليل يمكن أن يجري فيها الخلاف، كقوله: اقرأ الزهروين البقرة وآل عمران، رواه مسلم. حسبك. إذن بقية الكلام قد أسلفناه قبل قليل في بيان اختلاف العلماء، وإنما أردنا أن نطلع على جملة مما ذكره أهل العلم في هذه المسألة المشهورة بينهم. بقي عندنا أيها الأحبة ما الموقف من هذا الترتيب، يعني على أي الأحوال، سواء قلنا إنه اجتهادي أو قلنا إن الترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن استقر الأمر على ترتيبي على هذا النحو الذي أجمع عليه الصحابة، بدءا بالفاتحة واختتاما بسورة النساء. يجب على المسلمين أن يحترموا هذا الترتيب، وأن ينبذوا جميع الدعوات التي تنادي بإعادة ترتيبه حسب نزوله، أو ترتيبي على حسب الموضوعات، فإن هذه الدعوات خروج عن الإجماع السابق الذي استقر عليه أمر هذه الأمة. وهذه الدعوات لا شك أن الاستجابة لها ستؤدي إلى أمر عظيم، وهو اختلاف الأمة في كتابها، في كتاب ربها، هذا الكتاب الذي أجمع المسلمون عليه على هذه الصورة ولم يختلفوا فيه من لدن أصحاب رسول الله الذين كانوا عملوا جهدهم على ضبطه وروايته وحفظه وإتقانه إلى يومنا هذا. ولذلك نحن نقول تجب محاربة هذه الدعوات ونبذها والتشكيك في حال من يحاول أن يدعو الناس إلى ترتيب القرآن على حسب النزول أو حسب الموضوعات. يا إخواني هب أننا رتبنا القرآن على حسب النزول، من باجتهاد من سنأخذ؟ سيأتي هذا العالم أو هذا الرجل ويرتبه ترتيبا يخالفه فيه الآخرون، ثم يصبح المسلمين عدد من المصاحف يختلفون فيها، كل يرتب على حسب ما يشاء. فنقول يجب أن يبقى المصحف على ما هو عليه وعلى ما اتفق عليه الصحابة وألا يغير منه شيء، ونرضى بما رضي به الرعيل الأول الذين كانوا أدرى بهذا التنزيل وأعرف بمواقعه وأكثر فهما له منا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاتباع لا على الابتداع. اللهم آمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. آمين يا رب. أحبتنا الكرام، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال أرقام الهواتف والموقع الإلكتروني التي تظهر تباعا على الشاشة. نتوقف لفاصل قصير، نعود بعده إليكم فتابعونا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم أيها المشاهدون الكرام، مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم، ونسعد باتصالكم وتواصلكم معنا. نأخذ أول اتصالات هذا الدرس. أبو حمد من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. مكرس على الشيء. تفضل أخي الكريم. وليينك أسألك أنا بس، وش فرق نزول صور مكية وصور مدنية؟ ليش ما كانت كلها مكية وكلها مدنية؟ نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا. نأخذ اتصال آخر. بشير من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بخير جميعا. أهلا وسهلا. الله خير، السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. كيف تكرمت؟ تفضل. فضلت الشيخ أحد الإخوة مرة قال لي إن بن طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بقول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. فقلت له: على كلامك هذا أدل ألف لام راء اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك. فهل استدلالي عليه أو هل هذا الرد صحيح عليه؟ وحقيقة أحب أن أشكر الأخوة في قناة المجد على هذا البرنامج، وأقترح عليهم بارك الله فيهم لو يعيدوا حلقات الشيخ ناصر العمر في تفسير سورة يوسف في القناة العلمية، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا. أخت إيمان من الرياض، السلام عليكم. أخت إيمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يا شيخ، لو تكرمت ذكرت تعريف السورة أنها طائفة مستقلة من آيات القرآن الكريم. نعم. مفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر هذا التعريف الأخير هو مفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم يخرج سورة التوبة، باعتبار أننا رددنا على قول مجاهد لما جعل سورة التوبة الأمثال سورة واحدة. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، لو تكرمت كيف نرد على أصحاب القول الثاني من قالوا أن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة، ما قالوا أن مصحف علي مرتب كذا مصحف أبي كذا. بارك الله فيك، شكرا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. فضيلة الشيخ الأخ أبو حمد من الرياض سأل عن المكي والمدني. يقول: لماذا لم تكن السور كلها مكية أو مدنية؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم عاش جزءا من دعوته في مكة، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان القرآن ينزل هنا وينزل هناك. فالعلماء لكي يفرقوا بين هذا النازل في أول الأمر والنازل في آخر الأمر جعلوا ما يسمى بالمكي والمدني، وذلك لأن القرآن قد اختلف تماما في موضوعاته وما يطرحه ومناقشاته ونوع الناس الذين يتحدث إليهم بين مكة والمدينة. فكل ما نزل قبل الهجرة يسمى مكيا، وما نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا، ولا بد من هذا. الأخ أبو ريان يقول: طه هل هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن صاحبه يقول له إن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول: لم يرد في حديث لا صحيح ولا ضعيف أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما يحتج به في هذا المقام هو قول الله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فنقول إن كلمة طه هي من الحروف المقطعة التي افتتحت بها سور القرآن الكريم، وعددها 29 سورة، افتتحت بحروف مقطعة مختلفة: ياسين، قاف، نون، صاد، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، إلى آخره. فهذه كلها حروف مقطعة افتتحت بها السور، ولا يصح أن يقال إن هذه أسماء لأحد بعينه كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف أن أحدا من السلف قال أو ادعى أن طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت إيمان تقول: إننا ذكرنا في تعريف السورة بأنها طائفة مستقلة مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، ذات مبدأ ومقطع، مفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم. تقول إن سورة التوبة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. نقول: نعم، ولذلك نجد كثيرين من الكاتبين في علم القرآن لا يقولون مفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما ذكرت ذلك لأن هذا هو الغالب، ولا يستثنى من ذلك إلا سورة التوبة، وهو معلوم أنه ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فالتعريف ببسم الله الرحمن الرحيم أو ذكر ذلك في التعريف لا يكون منضبطا يعني حاصرا لجميع سور القرآن، لكننا ذكرناه لأن أغلب السور على هذا النحو. والمقصود بالتعريف أيتها الأخت الكريمة هو توضيح المعنى، وليس الضبط بمعنى أن يكون التعريف جامعا مانعا، والعلم عند الله. أسأل الله إليكم فضيلة الشيخ. تقول أيضا عندها سؤال: كيف نرد على من قالوا إن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة؟ نقول: استدلهم بأدلة أن مصاحف الصحابة مختلفة. نقول: مصاحف الصحابة نعم مختلفة، لكنهم لما كتبوا مصحف عثمان جاءوا به على النحو الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فكان كل واحد منهم يرتب مصحفه بطريقته التي يعني يقرأها، وقد لا يأتي بالمصحف كاملا كما يعني يقرأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لا يحفظ أو لم يجمع من القرآن إلا أجزاء منه أو سورا معينة منه. ثم إنهم استدلوا أيضا بأن النبي كان يقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ونقول في الإجابة على هذا: إن القراءة يجوز فيها أن يقرأ القارئ سورة ويقدم السورة على صاحبتها أو على ما تقدم عليها، إذ الترتيب ليس واجبا في التلاوة، لكن في هذا الوضع الذي عليه المصحف هو توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. ولذلك لو قرأ القارئ مثلا في الركعة الأولى سورة الناس وفي الركعة الثانية سورة الفلق فلا بأس بذلك. لو قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة ثم النساء ثم في الركعة الثالثة آل عمران مثلا من قيام الليل فإن هذا لا بأس به ولا شيء فيه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. نعم. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ. بعض أهل العلم فضيلة الشيخ يرى الوجوب في ترتيب السور خاصة في الفرض، ويقول إنما ذلك إنما هو مختص في صلاة النفل في قيام الليل، مثل ما ورد عدم ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. تعليقكم فضيلة الشيخ. الذي يظهر والله أعلم أن النافلة والفريضة كلاهما سواء في الأحكام ما لم يدل الدليل على تخصيص أحدهما بشيء. فيجوز أن يقرأ في النافلة ويقرأ في الفريضة بالسور ولو لم تكن مرتبة. هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وإن كان هذا خلاف الأولى، الأولى أن يقرأ القرآن مرتبا. والدليل على ذلك أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال له رجل لقد قمت البارحة بالمفصل، فقال ابن مسعود أهذا كهذه الشعر أو نثرا كنثر الدقل؟ إنما سمي مفصلا لتفصلوه، يعني توضحوه وتبينوه. إني لأعرف القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في صلاته. ثم ذكر عددا من السور تبلغ 20 سورة يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة بسورتين، غالب هذه السور على غير هذا الترتيب الذي نعرفه، مما يدل على أن ترتيب سور القرآن في القراءة ليس واجبا، ترتيب سور القرآن في القراءة في الصلاة ليس واجبا، لكن الأولى التزام ذلك الترتيب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ اتصال من أو تساؤل من أحد الإخوة الحاضرين، تفضل. دكتور بارك الله فيك، ما قول الشوكاني في الترتيب لعلكم تذكرون لنا؟ في المناسبات. نعم، ذكرنا قبل قليل أن أكثر أهل العلم على القول بالمناسبات، وبعض أهل العلم لا يرى القول بالمناسبات، يعني أن يبحث عن مناسبة بين الآية والتي تليها. فنقول أن الشوكاني رحمه الله لعله أراد التكلف في هذا الباب، لأن من يقرأ في تفسير فتح القدير يجد أنه يذكر أحيانا المناسبة بين الآية والتي تليها أو القصة والتي تأتي بعدها أو السورة أحيانا والتي تليها، مما يدل على أنه لا يقول بنبذ المناسبات بكلية، وإنما وجد من أهل العلم من تكلف في ذلك تكلفا ظاهرا حتى يعني صار ذلك شيئا معيبا، يعني لا يقال مثله في كتاب الله سبحانه وتعالى. فنقول متى بدت وظهرت المناسبة وكان هناك علائم تدل على صحتها قيل بها، وإلا فإنه لا ينبغي التكلف في ذلك، ونعلم أن لها حكمة ومناسبة لكن لم نطلع عليها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا دكتور ياسين الخطيب، أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور، تفضل. دكتور ياسين تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا دكتور ياسين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذا العمل الطيب. جزاك الله، وأنت أيضا كل خير على اتصالك، تفضل. فضيلة الشيخ يعني أريد أن يعني مداخلة بسيطة، تفضل. وهي أنه ليس هناك يعني تضارب أو تضاد بين ما أنزل الله تعالى من السور غير مرتبة على الترتيب وبين ما رتبه الصحابة. نعم. وذلك لأن القرآن نزل يعني ولله المثل الأعلى، كما إنسان يبني عمارة. نعم. وعنده مخطط كامل للعمار وكيف تكون، لكن أحيانا يأتي بالخشب ويأتي بالطابوق ويأتي بالسمنت ويأتي بالحديد، هذا قبل هذا هذا قبل هذا، ولكن أثناء العمارة بعد ذلك سيكون كل شيء مرتب كما أراد هو. نعم. لذلك ولله المثل الأعلى السور نزلت حسب الوقائع والأحداث والسؤال والجواب والمناقشة والرد عليهم وما شافت ذلك، ثم بعد ذلك الله تعالى جعله كما هو في اللوح المحفوظ. نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على هذا التعقيب يا دكتور ياسين، شكر الله لك هذا الاتصال. الله يجزاكم. شكرا دكتور ياسين، واستفدنا كثيرا من هذا العلم الجديد. جزاك الله خيرا، هذا من تواضعكم، جزاك الله خير، تفضل يا شيخ. نعم، كما ذكر يعني الدكتور ليس هناك تضارب بين ما آل إليه أمر القرآن وبين ما هو عليه في اللوح المحفوظ. نعم، تفضل أبو محمد معنا اتصال. الأخ أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هناك سؤال، ذكرت أن بعض الآيات نزلت في المدينة المنورة ولكن لها حكم المكي. نعم. هل تفضلتم بشرح هذا الموضوع وإعطاء أمثلة وجزاكم الله خيرا؟ السلام عليكم. السلام، شكرا جزيلا لك. شكرا. الآيات التي نزلت في المدينة وأعطيت حكم المكي، بمعنى أنها مثلا تناقش الكفار من مشركي مكة، فيعطيها العلماء يقول هذه لها حكم المكي، أو تكون على ذات الأسلوب والطريقة التي نزل بها القرآن المكي، فهذه تسمى آيات مدنية ولها حكم القرآن المكي. ومثل ذلك أيضا ما نزل بالمدينة، ما يسمى مدنيا وقد نزل بمكة لأنه كان بعد الهجرة، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومثل آيات سورة الفتح وغيرها مما، ومثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذه الآية نزلت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. حياك الله يا شيخ. حياك الله وبياك. يا علم الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. أقول يا شيخ أفضل تفسير يبتدئ به طالب العلم ما هو؟ أفضل تفسير يبتدئ به طالب العلم إذا كان مبتدئا في الطلب، فأنا في نظري أن التفسير الميسر الذي أخرجه مجمع الملك فهد من أحسنها وأبينها، أو تفسير الشيخ السعدي، وإن ازداد بعد ذلك في أحد مختصرات تفسير من كثير فهذا يعني فضل وشيء طيب، هذا إذا كان مبتدئا في الطلب. أما إذا تجاوز ذلك فله أن يقرأ فيما الكتب المأمونة من تفاسير القرآن كتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وغيرها من التفاسير المعروفة بصحتها وسلامتها. وأما طلاب العلم فالأمر في حقهم واسع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أخذ مجموعة من الأسئلة. هذا الأخ الكريم، ألا ترون نكمل ما تبقى من الدرس حتى نتفرغ للأسئلة بقية الدرس؟ نعم، بقي معنا دقائق معدودة فضيلة الشيخ، نكمل ذلك في الصلاة. الشيخ بقي معنا فيما يتصل بموضوع سور القرآن حكمة تسوير القرآن، لماذا جعل القرآن سورا ولم يجعل قطعة واحدة من أوله إلى آخره؟ ذكر العلماء لذلك حكما أشار إليها الزركشي في البرهان، وأشار إليها السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان، وغيرهم من الكاتبين في علوم القرآن. فمن ذلك أيها الأحبة، أولا تيسير حفظه ومدارسته، لأنه إذا كان القرآن على جمل وطوائف وقطع معلومة يسهل حفظه وتسهل أيضا مذاكرته ومدارسته وفهمه. ثانيا الدلالة على موضوع السورة وأهدافها، نجد أن سور القرآن كل سورة تحمل إما هدفا معينا وموضوعا محددا أو أكثر من موضوع، فلو كان القرآن برمته جملة واحدة وسورة واحدة ليس مفصلا ومقطعا كما هو عليه الحال الآن، لا شق على الناس معرفة هذه الفواصل أو هذه الموضوعات التي تحملها كل سورة. الثالثة التنبيه على أن الإعجاز يكون بالطوال ويكون بالقصار، ولا يظن الظان أن إعجاز القرآن والتحدي به إنما يكون بالشيء الطويل منه، بل يقال إن التحدي والإعجاز الذي كان بسورة البقرة أيضا موجود مثله في سورة الكوثر التي هي أقصر سور القرآن. الرابع التدرج في التعليم، عندما يتعلم الإنسان ويقرأ سورة ثم ينتهي منها يشعر أنه أخذ القرآن شيئا فشيئا. انظر إلى الأطفال عندما يبدأ بهم مثلا بسورة الإخلاص ثم ما وليها من السور القصيرة يكون ذلك أنشط لهم وأيسر في تعلمهم. أيضا أن العادة جارية بتقسيم الكتاب إلى فصول وأبواب، والقرآن الكريم جاء على هذا المنهاج الذي جرت يعني به العادة، لأنه أيسر في الفهم وأدعى إلى النشاط كما سيأتي. أيضا التنشيط في التلاوة، القارئ عندما يقرأ فيقرأ مرحلة ثم ينتهي منها ينشط في قراءة المرحلة الثانية، لكن لو كان يقرأ قطعة كاملة متصلة من أولها إلى آخرها فإنه قد يكل ولا يجد من النشاط ما يدعوه إلى أن ينتقل من مرحلة إلى أخرى. ومن ذلك أيضا اعتقاد الحافظ بلوغ منزلة من القرآن يعظم ذلك في نفسه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جاء جد فينا، أي عظمة منزلته فينا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فالحافظ عندما يحفظ قطعة من القرآن يقول معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، فيحس بأن معه شيئا كبيرا من كلام الله سبحانه وتعالى ومعروفا من هذا القرآن. هناك بعض المتفرقات نختم بها. أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب، أي سورة معك في حديث يعلى بن أمية، أي سورة معك من كتاب الله أعظم. أطول سورة في القرآن هي البقرة. أقصر سورة هي سورة الكوثر. هل يقال سورة صغيرة أو سورة سورة قصيرة؟ أبو العالي الرياحي وجماعة من التابعين يكرهون أن يقال سورة صغيرة، لأنه ليس في القرآن صغير، بل كل القرآن كبير، وإنما يقولون سورة قصيرة. وقد ورد عن ابن عمر أنه نهى عن تسمية المفصل بالمفصل، وقال قولوا قصار السور مما يدل، أو صغار السور، قصار السور أو صغار السور مما يدل على جواز تسمية السورة بسورة صغيرة أو قصيرة، كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله. هل يقال سورة خفيفة؟ قال بعض السلف لا يقال سورة خفيفة، لأن القرآن كله ثقيل، لقول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا من الأدب في اللفظ ألا يقال في سورة من القرآن إنها سورة خفيفة. القراءة في الصلاة بسورة كاملة هو الأفضل، يعني أن يقرأ سورة كاملة إما في الركعتين، أو يقرأ سورة كاملة في الركعة الأولى وسورة كاملة في الركعة الثانية. وهذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته النافلة أو الفريضة، فإن الأغلب أن يقرأ بسورة كاملة إما في الركعتين يقسمها عليهما، أو يقرأ في بسورة كاملة في الركعة الأولى وسورة كاملة في الركعة الثانية. ومع ذلك لو قرأ آية أو آيات في إحدى الركعات فلا شيء فيه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل التسوير خاص بالقرآن أو أن الكتب السابقة أيضا كانت فيها سور؟ الصحيح كما قال السيوطي رحمه الله أن الكتب السابقة كان فيها سور، فقد ورد أن الزبور كان فيه 150 سورة، وكان في الإنجيل سورة يقال لها الأمثال. موضوع السورة، يعني العلماء رحمهم الله اجتهدوا في البحث عن موضوعات سور القرآن الكريم، فمن السور من تكون ذات موضوع واحد، مثلا سورة الشرح موضوعها نعم الله المعنوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة الضحى موضوعها نعم الله الحسية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا تكون السورة تحمل أكثر من موضوع، أو فيها الحديث عن أكثر من قضية، كسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وغيرها من السور. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. هذا سؤال من الأخ الكريم خالد سعيد محمد، يقول من الولايات المتحدة، يقول فضيلة الشيخ هل البسملة آية من كل سورة؟ البسملة ليست آية من كل سورة، ولذلك لا يكتب عندها رقم واحد، ولكنها على الصحيح آية يؤتى بها للفصل بين السور، كما قال ابن عباس كنا لا نعرف فصل السورة من السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف العلماء في البسملة من سورة الفاتحة هل هي آية منها أو ليست كذلك، على أقوال قوية معروفة عند أهل العلم. الذي يترجح عندي منها أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة لأدلة كثيرة، منها الحديث الذي في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فبدأ بالحمد لله رب العالمين. وأيضا لأنه لا يجهر بها أيضا مع الفاتحة عند على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأيضا لأنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ومعنى قولي نصفين أن ثلاثة آيات منها ونصف لله وثلاثة آيات ونصف للعبد، ولو جعلنا بسم الله الرحمن الرحيم معها لما جاءت بهذه الصورة. والأدلة على ذلك كثيرة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. جرت العادة أن نوجه سؤالين فضيلة الشيخ ونذكر بدرس الدرس القادم. أما السؤال الأول من الأسئلة التي نطالبكم بأن تبحثوا عن إجابة لها من خلال درسنا، ما حكمة تسوير القرآن؟ ما الحكمة في تسوير القرآن؟ السؤال الثاني، اذكر موضوع السور الآتية. هذا من باب النشاط لكم أيها الأحبة حتى تعرفون ب يعني مدى تفاعلكم مع الدرس. سورة النحل وسورة الشرح وسورة النور، ما موضوع هذه السور؟ يعني كل سورة منها لها موضوع أو أكثر، فما الموضوعات التي تتحدث عنها هذه السور؟ أما درسنا القادم إن شاء الله فهو عن آيات القرآن، بعد أن تحدثنا عن السور نتحدث عن الآيات، والله أعلم.